بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب التيمم، وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، ومتفق عليه واللفظ لمسلم، وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه ويديه. هذا من أصح الأحاديث، بل لعله أصح حديث في صفة التيمم وفي التيمم للجنوب، عن حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. يذكر فيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في عاجة، قال: فأجنبت، أصابته جنابة باحتلام. كان هذا هو الذي يظهر، الله أعلم. المهم أنه أصابته جنابة ولم يكن عنده ماء، ولا عرف إن التيمم بصفته التي يعرفها إنها كذلك، أن الجنابة أنه كذلك للجنابة، وأن التيمم للحدث الأكبر أو للجنابة كالتيمم للحدث الأصغر، فاجتهد واستعمل القياس، فراح يتمرغ في التراب ليعم بدنه بالتراب والغبار، قياس التراب على الماء، وصلى فقد أحسن في الاجتهاد، ولكنه أخطأ في القياس. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لما رجع سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يكفيك، إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. فضرب بيديه الأرض ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وفي رواية مسح وجهه ويديه، وفي اللفظ الثاني فيه ونفخ فيهما. فالحديث دل على أن التيمم يكون بضرب الأرض باليدين ثم مسح الوجه والكفين، هذا هو التيمم، الحمد لله يسير، وأن التيمم للجنابة كالتيمم للحدث الأصغر، وهذا ما يدل عليه القرآن: أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء. والصواب أن المراد باللمس والملامسة الجماع، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا لهذا أو هذا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولم يقل إلى المرافق كما قال في الوضوء. فدلت السنة على ما دل عليه ظاهر القرآن، والحمد لله. وأفاد إن التيمم ضربة واحدة، إنما يكفيك أن تقول بيديك، تقول يا هذا فيه التعبير بالقول عن الفعل، وإلى الآن نحن نستعمل هذا، الناس يستعملون هذا: قلت كذا بفعل بيده ولا بجسمه ولا قول، أن تقول بيديك، لكن القول إذا أطلق، القول عند الإطلاق يراد به الكلام، لكن السياق يحدد أن تقول بيديك، قل بيدك هكذا، قل بيدك، قل برأسك، حرك رأسك، هذا معناه تقييد. مثل إن القول الأصل أنه نطق وليس هو ما يكون في النفس، لكن إذا جاء بالنفس، جاء تكذب النفس تقيد، ويقولون في أنفسهم، يقولون في أنفسهم، هنا جاء التقييد، جاء ذكر القول مقيدا. وفي التعليم يعني الحديث فيه دلالة، هو من أدلة التعليم بالفعل، والرسول كان يعلم أصحابه وأمته بقوله وبفعله، فعلمهم كيف الصلاة بقوله وبفعله، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا من التعليم بالفعل، ولم يكتفي بأن يقول له اضرب، يكفيك انك تضرب بيديك الارض وتمسح وجهك ويديك، لا، ان تقول هكذا، وهذا ابلغ تعليم بالفعل. شواهد هذا المعنى كثيره. نعم، بعد صلى الله عليكم، في الروايه المتفق عليها وظاهر كفيه ووجهه، الترتيب ما هذه روايات مختلفه، فاذا اختلفت الروايات وجب تمسك بالأصل، الله تعالى يقول امسحوا بوجوهكم وأيديكم، وهذه مسألة خلاف بين الفقهاء، لكن في رواية البخاري قال ثم مسح روايات يا أخي أقول لك روايات مختلفة، فإذا اختلفت الروايات ردها للمحكم الواضح للقرآن. نعم، صلى الله عليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. صحح الأئمة وقفه، إذن هو من قول ابن عمر، وهو مما يستدل به من يقول إن التيمم ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين، وهو المعروف المشهور عند الحنابلة، ويدل على أن التيمم أن مسح اليدين إلى المرفقين، وهذا فيه نوع قياس على الوضوء، وهذا كأنه يشبه قياس عمار بن ياسر. والصواب هو ما دل عليه حديث عمار، وما دام ان الراجح هو وقفه فهذا من اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه والله اعلم، لكن من كان له مذهب تقليدا او اجتهادا فالحمد لله، ليس من الامور التي ينازع فيها وينكر على من، الحمد لله الامر فيه يسر. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين، وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن قطان، ولكن صوب الدارقطني ارساله. وللترمذي عن ابي ذر نحوه وصححه. هذان حديثان، حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر المشار إليه عند الترمذي، هما دليل لما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن التيمم موقت إلى وجود الماء، وهذه مسألة يدور فيها كلام كثير كالعادة، منهم من يقول إن الوضوء إن التيمم رافع للحدث، وإذا قلنا أنه رافع بهذا الإطلاق معناه أنك أنه لا يبطل إلا بالحدث، وأنه كما لو توضأت، فلو وجدت الماء لم يجب عليك الوضوء لأنك على طهارة. وهذا لا لم يقل به أحد فيما أعلم إلا يعني قول يعني قليل أو شاذ. وعلى كل حال، والقول والمشهور قولان، أحدهما أنه غير رافع، وأنه لا يقوم مقام الوضوء من كل وجه، بل يتوقت، فلا تتيمم إلا في الوقت، لا تتيمم للظهر إلا إذا دخل وقت الظهر، ولا تصلي به إلا إلى العصر، فإذا دخل وقت العصر وجب عليك أن تتيمم. إذن هي طهارة ضرورة يقولون، فهي مقيدة وهذا هو القول المشهور أيضا عند كثيرين، عند كثير من أهل العلم، وهو المذهب المعروف المشهور في مذهب الإمام أحمد، إنها مؤقتة، طهارة مؤقتة، تتيمم لصلاة الضحى لا بأس، تصلي وتقرأ، فإذا دخل وقت الظهر تتيمم لصلاة الظهر، لأنك على حدث، ما هي إلا مبيح، يعني يقولون إنه مبيح، مبيح لا رافع، مبيح لا رافع، معناه أنك أنت يمكن يشبه طهارة المستحاضة التي تتطهر للوقت فقط. والقول الآخر وهو أعدل الأقوال أنه رافع ما دام الماء، يعني ما دام الموجب له قائم، إما عدم الماء أو العجز عن استعماله فهو رافع، لكن إذا وجد الماء يعني زال المقتضي له. وهل معنى الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين؟ وهذا يعني من أساليب التأكيد أو المبالغة، وإن لم يجد الماء 10 سنين، نعم هو يكفي التيمم ويقوم مقام الماء، هو وضوء، سماه وضوء كما سماه في الحديث الصحيح المتفق عليه طهور، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، خلاص وجد الماء. ولهذا اختلف العلماء فيما لو وجد الماء والناس في الصلاة، فمنهم من يقول خلاص بطل التيمم فتبطل الصلاة فعليهم أن يستأنفوا، ومنهم من يقول لا، إنهم دخلوها بموجب شرعي أو بمقتضى شرعي، أو يعني دخلوها وهم يباح لهم ذلك فلا تبطل، فهي مسألة فرعية مفرعة على هذا، فليمسه بشرته. وعلى هذا فهو رافع، نحن نقول إن التيمم طهور ووضوء، ولكنه ليس كالماء، التراب ليس كالماء مطلقا، إنه طهور ووضوء لكنه مؤقت بوقته، بعدم الماء، ببقاء العذر المسوغ للتيمم. فإذا وجد الماء يقولون الآن صار مثل عند العامة، إذا حضر الماء بطل العفور، هذا مثل سارد، تعرفه محمد؟ أين إذا حضر الماء بطل التيمم. لا بطل العفو يسمونه. يعني قريبا كذا يسمون التيمم عفور، يتعفر، يتعفر يعني يتعفر بالتراب، يعفر وجهه. الله المستعان. من بعد محمد؟ سؤال؟ اتفضل يا ماجد. تقول والله يعني أنا أميل إلى هذا والله أعلم، وهي حالات نادرة لا أعلم. خروج الوقت حسن الله إليكم. لا لا أبد ولا خروج الوقت ولا شيء مرة. لو تيمم لصلاة الظهر وتبقى على وضوئك إلى العشاء وتصلي كما تصلي بالماء 4 أوقات 5 أوقات كذلك التيمم. نعم.